قائل رأيتك ساهو آل طه ودائما ترتديهم كان حقا عليك أن تقضي العمر مادحا فيهم وفي من يليهم برنامج آل البيت مع عميمة الشاذلي كل يوم حد ثلاث وخميس الساعة 8 مساء فقط على راديو رابيا في رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وإنما مثل أهل بيتي مثل باب حطة في بني إسرائيل، من دخله غفر له. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مساء الخير على كل مستمعي راديو ربيا وأولى حلقات برنامج آل البيت. برنامج آل البيت برنامج هيكون مخصص في الحديث عن آل البيت طوال شهر رمضان بإذن الله. هنتكلم فيه عن من هم آل البيت قبل أن نتحدث في الشخصيات في الحلقات القادمة بإذن الله. مبدئيا عايز أقول أن كل الأحاديث اللي بنقولها هنا هي أحاديث من كتب أهل السنة، لم نخرج عن كتب أهل السنة، ما يستشهد به كتب أهل السنة. كل الأحاديث بتتكلم عن فضلهم وتتحدث عنهم وتتحدث عن الشخصيات، وللأسف أغلب الناس، ناس كتير جدا ما يعرفوش مين هم آل البيت، ودي يمكن بعتبرها من الكوارث. يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرت الحديث في الأول قال: إنما مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. يعني معناها المفروض ان الواحد يفضل متمسك بآل البيت. طب اسأل الناس في الشوارع تعرفوا ايه عن آل البيت. بصراحة لما سألنا الناس في الشوارع لقيت اجابات عجيبة جدا. يعرف ايه عن السيدة زينب المدفونة عندنا هنا والسيدة عائشة المدفونة عندنا هنا في مصر، تقريبا زوجات النبي، والبعض قال بنات النبي. سألناهم ماذا تعرف عن الحسن والحسين، قال لك والله اكتر من انهم احفاد النبي معرفش. دي كانت اغلب الاجابات. طيب تعرف ايه عن سيدنا علي زين العابدين، تسمع عنه؟ بصراحة ما سمعتش. دي كانت اغلب اجابات الناس اللي احنا سجلناها من الشارع واللي احنا رصدناها من الشارع. للأسف في ظل ضعف الازهر في الخمسين سنة، خصوصا في الخمسين سنة اللي فاتت، وفي ظل دخول الثقافة اللي جاية من الخليج، خلت الناس تبتعد عن آل البيت وتبتعد عن سيرة آل البيت. فعشان كده أنا لقيت إن من الضروري جدا إن احنا نتكلم عن آل البيت في الوقت اللي محدش فيه بيتكلم عن قيمة آل البيت إلا بشكل سطحي جدا من غير التعمق في كل شخصية. فإحنا هنبدأ الأول، من هم آل البيت؟ آل البيت ليهم تعريف في الأول، نشوف في اللغة تعريفها إيه. في تعريف أهل اللغة أن أهل بيت الإنسان هم اللي بيعيشوا معاه، اللي بيعيشوا في بيته من أقاربه. أما في الشرع اللي احنا نتكلم عنهم واللي برنامجنا عنهم، شرعا في ثلاث تعريفات أو ثلاث مفاهيم لمعنى آل البيت. أول مفهوم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجات النبي هم من أهل بيته في حياته، ولكنهم ليسوا من أهل بيت النبي عن طريق النسب، بمعنى إن هم ارتبط اسمهم باسم النبي وارتبطوا بأنهم كونهم من أهل بيت النبي فقط لصلة الزوجية، لرباط الزوجية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجهم، ولكنهم لا يرتبطون به في النسب بكل تأكيد. وطبعا المفسرين المحدثين حينما تكلموا عن الآية التي قالت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قالوا بأن هذه الآية تشمل زوجات النبي لأنها ذكرت في سورة الأحزاب. في سورة الأحزاب ذكرت في الحديث عن أمهات المؤمنين، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن. الآية لغاية ما وصلت لغاية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تاني تعريف لآل البيت هم من حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم. بنو هاشم اللي هو مين؟ هاشم ده اللي هو الجد الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الجد الثاني بعد عبد المطلب، هو جده عبد المطلب ابن هاشم. فبنو هاشم كل بني هاشم حرمت عليهم الصدقة، وهذا تعريف لأهل البيت ذكر في صحيح مسلم، وهو ده المقصود في الحديث عامة عن أهل البيت لما بيجي في الأحاديث، وليس المقصود به زوجاتهم. في صحيح مسلم في باب من فضائل علي بن أبي طالب الجزء السابع صفحة 132 عشان خاطر اللي عايز يتأكد من الكلام دوت كلام موثق، طبع دار الجبل، عن زيد بن الأرقم رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خمة بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني يوشك أن يأتي رسول ربي اللي هو ملك الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين، قال لمين؟ قال لزيد بن الأرقم. قال له حسين ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. وفي رواية أخرى فقلنا من أهل بيته نساؤه؟ قال لا وأيم الله، إنما المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. ثالث تعريف هو هم يعتبروا الصفوة، صفوة أهل البيت، وهم أهل الكساء أو العباءة. أهل الكساء أو العباءة كما جاء في سنن الترمذي عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة، فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بالكساء، وعلي خلف ظهره فجللهم بكساء، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله؟ قال أنت على مكانك وأنت على خير، يعني مرضاش يدخلها في الكساء وقال لها أنت على خير، ولكن أنت لست من الخصوصية اللي أنا بخصهم دلوقتي. قبل ما نتكلم عن والد سيدنا النبي ووالدته خلونا نطلع فاصل الأول مع توشيح كده إيمانية روحانية جميلة، ونعود مرة أخرى في برنامج آل البيت مع أمام الشاذلي على راديو ربيع. أشرف المعصوم بالأنوار يشرف في ليل الجلال، وتجلت في الهدى أخلاقه قبل الرسالة. يا صلاة Thank you. سيدنا عبد الله بن عبد المطلب والسيدة آمنة بنت وهب. جلال الدين السيوطي له كتاب اسمه التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنة، وكتاب آخر اسمه مسالك الحنفاء في والدي المصطفى. الكتابين دول للإمام جلال الدين السيوطي بيثبت فيهم بالأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام جدوده وخصوصا أبوه وأمه ليس من أهل النار بل هما من أهل الجنة. أول دليل ساقه هو أنهما مات قبل البعثة، وإن ربنا سبحانه وتعالى في آية بتقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وفي قبل وجود الرسول ما كانش فيه نبي قبل منه، وبالتالي ربنا مش هيعذب ناس ما كانش فيهم رسول لسه. وقد علل بعض الفقهاء كونه إذا مات لا يعذب بأنه على أصل الفطرة، يعني إن هو أصلا على الفطرة، مش كل إنسان يولد على الفطرة. في الحديث الشريف كل إنسان يولد على الفطرة، إنسان بطبيعته يولد على حب ربنا وعبادته، إن في إله وإن هو بيعبده، بغض النظر بقى إن هو متلوثش بالحاجات اللي حواليه، بالأصنام ما عبدهاش الحاجات ديت، إذن فهؤلاء لا يعذبون. وهذا المسلك سلكه الشيخ شيخ الإسلام شرف الدين المناوي، فأنه سئل عن والد النبي صلى الله عليه وسلم هل هو في النار، فزأر في السائل، هو بالنص بتاعه كده زأر في السائل زأرة شديدة، يعني زام كده وما عجبوش الكلام. فقال له السائل هل ثبت إسلامه؟ قال إنه مات في الفترة ولا تعذيب قبل البعثة، قبل بعثة أي نبي مفيش تعذيب للقوم، يعني فكرة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فده الدليل اللي ساقه الإمام جلال الدين السيوطي على لسان شيخ الإسلام شرف الدين المناوي. نتحدث بقى عن مين؟ عن السيدة خديجة اللي هي أصل آل البيت. احنا كل ده بنحاول نمهد أو نعمل فرشة لفكرة آل البيت، من هم آل البيت؟ فاحنا عايزين نجيب إن نسبهم طاهر من أطهار من أطهار، إن السلالة كلها سلالة أنبياء من أول سيدنا آدم لغاية سيدنا محمد. فدلوقتي هنتكلم بقى سيدنا محمد طبعا كلنا بنسمع وبنقرأ وبنشوف، لكن ما حدش يعرف حاجة عن السيدة خديجة. نتكلم بقى شوية عنها. في المستدرك للحاكم، ومستدرك للحاكم ده بيشتغل فيه بنفس طريقة أبو بكر، عفوا بنفس طريقة البخاري ومسلم في الصحيحين. زي ما الصحيحين كان ليهم شروط معينة عشان خاطر يخرجوا كتبهم دي وخلوها صحيحة، البخاري ومسلم، الحاكم واحد اسمه الحاكم من الكبار المحدثين عمل حاجة اسمها مستدرك. المستدرك دوت على كتاب على نفس شروط البخاري ومسلم، فبنفس الشروط دي خلق أحاديث لم يخرجها البخاري ومسلم، فهي بدرجة صحيح، هي كتب صحيحة، أحاديث صحيحة. عن أنس رضي الله عنه قال: أتى جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة رضي الله عنها، فقال: إن الله يقرئ خديجة السلام. فقالت: إن الله هو السلام وعليك السلام ورحمة الله. مفيش حد أقرأه السلام، جبريل أقرأ السلام من الله غير السيدة خديجة. من هي سيدة خديجة؟ هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب القرشية الأسدية. كان لها طبعا أغلب الناس أو أغلب دراستنا إن احنا درسنا أن سيدة خديجة حين تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم كان لها 40 سنة والنبي كان عنده 20 سنة. ولكن بعد البحث وجدت أيضا في مستدرك للحاكم أنه ذكر بأن السيدة خديجة حين تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها 28 سنة. الكلام ده موجود في مستدرك للحاكم، وهو من الكتب اللي بيعتد بها أهل السنة، مذكور فيها بأنها كان عندها 28 سنة حين تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم. كانت في بيت مجد ورئاسة، وأنها نشأت على الصفات والأخلاق الحميدة، وعرفت بالعقل والعفة والحزم، حتى دعاها قومها في الجاهلية بالطاهرة. السيدة خديجة كانت تدعى بالطاهرة. نقول قصة صديقة السيدة خديجة بنت خويلد، السيدة نفيسة. طبعا السيدة نفيسة مش نفيسة رعيم اللي احنا عارفينها، السيدة نفيسة صديقة السيدة خديجة بنت خويلد، السيدة نفيسة الثانية من أحفاد السيدة خديجة بنت خويلد. فالسيدة نفيسة اللي اسمها نفيسة، سيدة نفيسة، راحت وقالت: يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال لها: ما بيدي أن أتزوج به، ما عنديش فلوس تكفيني. فقالت له: طيب لو أنت جالك مال وجمال وشرف وكفاءة هتوافق أنت؟ قال: فمن هي؟ قالت: قلت خديجة، لنفيسة اللي كانت بتتكلم عن نفسها، قلت خديجة. قال: وكيف لي بذلك؟ يعني وإزاي حاني دي خديجة؟ يعني دي لأنا بتاجر بالمال بتاعها، وفي نفس الوقت أنا ما عنديش المال اللي أقدر أمهرها بيه أديه ليها كمهر. فقالت له: سيب دي علي أنا أفعل، سيب دي علي أنا. فذهبت إلى سيدة خديجة فأرسلت إليه أن ائتي ساعة لساعة كذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فخرج مع عمه حمزة حتى دخل على خويلد ابن أسد فخطبها إليه فتزوجها عليه الصلاة والسلام. طبعا عارفين قصة الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حين نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. آمنت به خديجة بنت خويلد وصدقت بما جاءه من الله، فكانت له الزوج والأم والصديقة ورفيقة الكفاح، كانت كل حاجة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام السيدة خديجة. السيدة خديجة توفيت قبل الهجرة إلى المدينة المنورة بثلاث سنوات، وقيل قبلها بسنة، بسنة واحدة كما جاء في المستدرك على الصحيحين. مستدرك للحاكم قال قبلها بسنة واحدة بس، ماتت قبل الهجرة بسنة، ودفنت في الحجون مكان في مكة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم قبرها. كانت وفاتها مصيبة وحزن عليها لدرجة ان في كتب التاريخ كلها العام اللي توفت فيه السيدة خديجة هو سمي بعام الحزن. عام الحزن ليه؟ عشان السيدة خديجة توفت فيه، توفاها الله في هذا العام، وأيضا توفى الله عمه أبو طالب اللي كان تاني واحد كان بيؤيده بيدعمه وكان بيشد من أزره وبيحميه من قريش ومن أذى قريش. في سنن الترمذي هجيب لكم اسم كل مكان خرجت منه. سنن الترمذي قال الإمام أحمد بن حنبل عن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 خطوط. وقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وعن جعفر بن أبي طالب قال: سمعت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة بنت خويلد. المقصود بها طبعا الحديث دوت مذكور في البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. خير نسائها مريم بمعنى خير نساء عصرها السيدة مريم، وخير نساء العصر اللي كانت فيه السيدة خديجة هي السيدة خديجة بنت خويلد. خير نساء القدامى كانت السيدة مريم، أما النساء اللي كانت في عصر النبي فخيرهم خديجة بنت خويلد. لم يرد هذا الحديث في على أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الوحيدة اللي قال إنها خير نسائها. أيضا عن عائشة قالت، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت: فغرت يوما، غارت من سيدة خديجة، فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها. قال: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. أيضا قال أحمد بن حنبل، قالت عائشة في يعني عن في مسلم أحمد بن حنبل قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء عليها والاستغفار لها. قمة الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم وقمة الحب من النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة بنت خويلد. في تفسير الألوسي وكتاب ابن تيمية الاستقامة ومنهاج السنة النبوية، منهاج السنة النبوية، وفي تاريخ أبي الفداء، وفي كتاب الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين ابن عساكر، كل تلك الكتب طلعت الحديث: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. الوحيدة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل يقرئك السلام، فهي عليها السلام السيدة خديجة عليها السلام. هي دي السيدة خديجة بنت خويلد اللي الناس كتير ما تعرفش قدرها وبتعتبرها مجرد زوجة سابقة للنبي وخلاص، ديت رأس سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، هي رأس سلالة النبي، هي الوحيدة التي أتى منها كل سلالة آل البيت اللي موجودين لغاية دلوقتي، الموجودين لغاية دلوقتي من أول السيدة فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، من خديجة، وحتى العصر الحديث كل سلالة من السيدة خديجة. فالسيدة خديجة هي أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين وزوج النبي الوحيدة اللي مرضاش يتزوج عليها وهو في حياتها وحزن عليها حزنا شديدا بعد مماتها، وتزوجها برغبة منه، والباقون تزوجهم أو والباقيات تزوجهن بأمر إلهي. آخر فقرة معنا، الفقرة الأخيرة هنتكلم فيها عن بنات النبي وليه البيت هم أصلا دلوقتي نتكلم عنهم بأن هم من فين بالضبط، ليه هم من السيدة فاطمة فحسب. هنتكلم عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم ونعود، بس بعد ما نسمع التوشيح الجميلة ديت، ونعود مرة أخرى على راديو ربيع مع برنامج آل البيت. من يراك بالقيامة يا فارق الكرة بالعظام وواهب المنن الجسام، ما زلتم مستمعين الكرام تستمعون إلى برنامج آل البيت مع أميمة الشاذلي في أولى حلقات البرنامج الرمضاني، والذي نتحدث فيه اليوم عن فكرة آل البيت. كيف بدأت فكرة آل البيت؟ من هم آل البيت؟ وكيف عشان خاطر نبدأ بالشخصيات اللي هنتكلم عنها. الجزء الأخير دلوقتي هنتكلم فيه عن أبناء وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هما سلالة السيدة خديجة. هي بتتابع كده نزل شجرة. السيدة خديجة بنت خويلد أنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم القاسم، ولكنه عاش سنتين وقيل أقل من ذلك، ثم توفاه الله. وأنجبت له عبد الله، والذي يقال له الطيب ويقال له الطاهر. عبد الله الطيب أيضا توفاه الله وعمره أقل من سنة، واحد أقل من سنتين واحد أقل من سنة. بقي واحد من أبنائه ما تكلمناش عنه، هو سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم ابن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الوحيد الذي لم يكن من نسل السيدة خديجة، ولكنه كان من نسل ماريا القبطية. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كل زوجاته، ما أنجبش من ولا واحدة فيهم غير السيدة ماريا القبطية، القبطية المصرية. وده أيضا له دلالة على قدر مصر، إن مش أي حد، كل زوجاته ربنا حرمهم من الإنجاب من النبي صلى الله عليه وسلم عدا السيدة ماريا القبطية، فكان له منها إبراهيم. ولكن إبراهيم عاش 6 أشهر فقط، وقيل بأنه عاش 2 سنين، بس هو في الآخر مات وهو لسه رضيع. يا 2 يا 6 أشهر. وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا حتى قال فيه: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم على فراق إبراهيم. أما البنات فهن: زينب كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجت من ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع، أمه هالة بنت خويلد. هالة بنت خويلد تبقى أخت خديجة بنت خويلد، يعني السيدة خديجة بنتها زينب، أختها هالة ابنها أبو العاص، فهي تزوجت ابن خالتها، ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع، وكان يحبها حبا شديدا، وهي أيضا كانت تحبه، لدرجة إن هو دام زواجها بعد إسلامها رغم ضغوط قريش. سيدة زينب بقى توفيت في 8 من الهجرة وعمرها 30 عاما، ودفنت بالبقيع. كان عنده منها ولدين: علي وأمامة. أما علي فقد مات صبيا، مات صبي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. يعني إيه رديفه؟ كان راكب على ورا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان راكب على الدابة في غزوة فتح مكة، كان هو راكب ورا النبي، فده كان معناها أنه هو رديفه، كان راكب ورا. وبعد ذلك توفاه الله، الصبي مات. أما السيدة أمامة فهي استمرت عاشت وتزوجت أيضا، ولكنها تزوجت مين؟ تزوجت سيدنا علي بن أبي طالب بعد ما سيدة فاطمة الزهراء ماتت. يعني سيدة فاطمة الزهراء بعد ما ماتت تزوجها سيدنا علي بن أبي طالب، استشهد سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا علي وصاها بأنها تتزوج، إذا أرادت أن تتزوج فلتتزوج من المغيرة ابن نوفل ابن الحارث، ولكنها لم تنجب لا من سيدنا علي ولا من سيدنا المغيرة ابن نوفل. فكده سيدة زينب انقطع نسلها تماما بعد وفاتها. احنا كل ده بنتكلم فكرة آل البيت، مين هم آل البيت. السيدة زينب تزوجت من أبو العاص بن الربيع وأنجبت 2، علي وأمامة. علي مات وهو صبي، أما أمامة فقد ماتت بعد ما تزوجت، تزوجت مرة وتانية، تزوجت سيدنا علي ثم تزوجت المغيرة ابن نوفل، ولكنها لم تنجب من أيهما. إذن فليس هناك من نسل زينب من يتبقى. السيدة زينب رضي الله عنها. بعدها السيدة رقية. السيدة رقية كنيتها أم عبد الله، تزوجت مين؟ السيدة رقية والسيدة أم كلثوم الاثنين تزوجا أولاد أبو لهب، تخيلوا أولاد أبو لهب، عتبة وعتيبة. فتزوجها عتبة، تزوج رقية، فلما تزوجها بس هو لم يدخل بها، فقط تزوجها. بعد زواجها نزلت الآية بتاعة تبت يدا أبي لهب وتب. لما نزلت الآية في أبو لهب، فأبو لهب ما طقش حاجة زي دي طبعا، لا هو ولا امرأته حمالة الحطب في جديها حبل من مسد، دي آية نزل عليها هي وهو. بعد الكلام دوت هيسيبوا ابنهم يتزوج بنت النبي اللي ربه نزل الكلام دوت فيه؟ استحالة. فضغط عليه أبوه فطلقها. أبو لهب ضغط على عتبة فعتبة طلق السيدة رقية، فتزوجها بعد عتبة سيدنا عثمان ابن عفان، وهاجرت معه إلى الحبشة، ثم بعد ذلك هاجرت معه إلى المدينة. ومرضت السيدة رقية، يقال بأنها مرضت بمرض الحصبة، وكانت هي أول من لحق بأمها. السيدة خديجة بنت خويلد تكلمنا عنها قبل الفاصل، هي كانت السيدة زينب، السيدة رقية كانت أول من لحق بالسيدة خديجة. نشوف بقى مين نسل السيدة رقية. السيدة رقية ولدت له عبد الله. عبد الله ولدته من مين؟ من سيدنا عثمان بن عفان. ولدت عبد الله، ولكن عبد الله مات وعمره 6 سنوات، ودفن بالمدينة المنورة. الابنة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم هي السيدة أم كلثوم، وتزوجها كما قلنا عتيبة أخو عتبة ابن أبي لهب، ولم يدخل بها أيضا. وفي نفس التوقيت طبعا كان نفس التوقيت نزل فيه الآية، نفس الفكرة لما هو قال لابنه عتبة طلق رقية، أيضا قال لعتيبة طلق أم كلثوم. ولكن عتيبة ما اكتفاش بأن هو طلقها وفقط، ولكنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأساء إليه وسبه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أكلك كلب من كلاب الله. الرجل اسمه عتيبة دوت لم يسر بعد ذلك في حياته كلها إلا ويمين واحد وشمال واحد، خايف لحسن ليه كلب يخرج عليه، عشان هو عارفين كويس قوي، يعني هما بيكبروا بس عارفين كويس قوي إن النبي لما يدعو دعوة يبقى هتستجاب، يبقى هتتنفس، هتحصل. فكان بيمشي ويمين واحد وشمال واحد، لغاية ما جاف مرة من المرات وهو ماشي، وهو كان في رحلة تجارة تقريبا، وهجم عليه أسد. فدوت عتيبة تزوجت بعد منه سيدنا عثمان بن عفان، ولكنها لم تنجب منه، وتوفيت سنة 9 ودفنت بجوار أختها رقية. يبقى دي السيدة أم كلثوم. وأخيرا السيدة فاطمة. السيدة فاطمة كانت تلقب أو تكنى بأم أبيها، يعني حبيبة باباها، كان اسمها أم أبيها أم الريحانتين، الريحانتين هما الحسن والحسين، ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تسمى أيضا بالزهراء والبتول والطاهرة والصديقة. تزوجت من مين؟ تزوجت من اللي تربى في بيتها، سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. سيدنا علي، سيدنا الإمام علي بن أبي طالب، كانت اللي ربته مين؟ السيدة خديجة، وأنجبت منه الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب، وأيضا محسن ورقية، ولكن محسن ورقية مات صغيرين. عشان كده بنقول إن آل البيت سلالتهم كلهم من السيدة فاطمة. وهو دوت إن شاء الله هيكون موضوع الحلقة القادمة بإذن الله، هتحدث بشكل مفصل عن السيدة فاطمة وقدر السيدة فاطمة، وكيف أن لها قدرا عظيما من أن الله سبحانه وتعالى جعل منها هي وحدها نسل آل البيت كلهم، الوحيدة اللي من كل آل البيت ينسبوا ليها، هي أم كل آل البيت. أي حد من آل البيت موجود لغاية دلوقتي فأمه وجدته هي السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، الوحيدة التي تبقت أم أبيها. كان هذا ختام حلقتنا، حلقة آل البيت في أولى حلقاتنا، وانتظروني بإذن الله في حلقة قادمة يوم الثلاثاء القادم بإذن الله، وحلقة جديدة من برنامج آل البيت. قال بي قائل رأيتك سهوى آل طه ودائما ترتديهم، كان حقا عليك أن تقضي العمر مادحا فيهم وفيمن يليهم. قلت ماذا أقول والكون طرا يستمد النوال من أيديهم، أنا لا أستطيع مدحا، أنا لا أستطيع مدحا لقوم كان جبريل خادما لأبيهم. إنما الحب والهوى في فؤادي يبعث الروح بالمذائح فيهم، حبهم مذهبي، حبهم مذهبي وروح فؤادي، حبهم مذهبي وروح فؤادي، حبهم مذهبي وروح فؤادي، وغرامي لصحبهم وذويهم. يا اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك المتوكلين عليك، يا أكرم الأكرمين يا رب. الله يا الله، الله الله الله. الله.